فضائل الصحابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في التعليق على كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 19 من شهر ذي الحجة من العام 40 بعد 100 و 400 و 1000. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحداء حدثنا عن أبي عثمان أنه قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. وفي هذا الحديث بيان لمنزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أحب الناس إلى رسول الله من الرجال، وابنته الصديقة بنت الصديق هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة وأبوها. وهنا في حديث عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، وذات السلاسل كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: السلاسل بالمهملتين، أي بالسين والسين، ومشهور أنها بفتح الأولى على لفظ جمع السلسلة، على لفظ جمع نعم السلسلة، وضبطه كذلك أبو عبيد البكري. قيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة، يعني حبال الرمال كأنها سلاسل، ولذلك سمي بغزوة ذات السلاسل. طيب، وضبط ابن الأثير بالضم السلاسل، وقال بمعنى السلسال أي السهل، إلى آخر ما قال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال عمرو، قال الحافظ: وقع عند ابن سعد سبب هذا السؤال، أنه وقع في نفس عمرو لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر، وهو مقدم عندهم في المنزلة عليهم، فسأله لذلك، يعني كأن عمرا استشكل عليه كيف قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر صار تحت إمرة عمرو. وهذا نستفيد منه تواضع الصحابة، ونستفيد منه امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على خلاف ما قد يظنه الظن. يعني كيف يعني يقال إن عمرا يكون أميرا على أبي بكر ويكون أميرا على عمر وما أفضل منه باتفاق الأمة؟ فكأن عمرا استشكل ذلك الأمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ كأنه يريد أن يستثبت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مسألة الإمرة، وإن كان هذا بطريق مباشر، لا تعني أنه إذا أمر أحدا أن يكون أفضل عنده من أبي بكر، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر في آخر ما أمر في حياته أسامة بن زيد الذي يعد من أصغر الصحابة، أمره على من؟ على فحول الصحابة، أبو بكر وعمر وعلي، يعني كبار الصحابة، كان أسامة أميرا عليهم. وهذه لحكمة يراها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحاكم أو القائد أو الآمر كما يسمى أيضا، إذا أمر بأمر ليس من المعصية ولم يفقه الذين تحت ولايته هذا الأمر، عليهم أن يتريثوا وأن لا يستعجلوا، لأن الله أمرهم أن يطيعوه في المعروف وأن لا يقدم عقولهم فقط في مسألة لماذا أمر بهذا. وهذا يدخل بهذا نعم العالم، العالم أحيانا قد يرى مصلحة معينة لطلبته لأحد، لكن هذا في حدود المعروف وفي حدود طبعا أنه لا يكون مقلدا تقليدا أعمى، لكنه يكون محترما للعالم إذا نصحه نصيحة، إذا وجهه توجيها، إذا أمر بشيء في مصلحة والطالب لا يرى هذه المصلحة عليه أن يتريث. لكن هذا لا يدخل فيه أن يتبع الطالب أو التلميذ شيخه اتباعا أعمى معتقدا التقليد. في فرق، ثم فرق بين الاحترام ومعرفة قدر العالم وبين تقليد العالم والتعصب له، علينا نميز بين المقامين. ولذلك ليس من احترام العالم أن الطالب أو التلميذ يعني كأنه يرى نفسه أنه يعني كما قال في مقام شيخه يداريه أو كأنه ند له، هذا طرف نقيض، طرف نقيض ما بين غلو وتفريط. الطالب والتلميذ مهما بلغ من العلم يحترم شيخه ويعلم أنه أفضل منه من باب أنه سبقه، السبق له فضل، السبق له فضل. ولو حصل الطالب علما أكثر من شيخه هذا وارد، لكنه يعني ولكنه يعرف فضل شيخه الذي كان أعلم منه في وقت من الأوقات، لو سلمنا أنه صار أعلم منه، فيحترم هذا السبق ويحترم فضل الشيخ عليه أنه كان سببا في أنه ازداد علما، الله جعله سببا في زيادة علمه. فهذه من الفضائل التي لا تنسى ولا تكفر إلا من جاحد، إلا من جاحد لا يعلم قدر العلماء. نعم. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه طبعا تأخر إسلامه عن أبي بكر وعن عمر، أشكل عليه ذلك بناء على السبب الأشار إلى الحافظ في رواية ابن سعد. نعم. ثم لما قال له ثم من؟ قال عمر، ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، اختلف العلماء في الرجال الذين عدهم، فالذي يظهر أنه عد له العشرة المبشرين بالجنة أو بعضهم، علي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد إلى آخره رضي الله عنهم أجمعين. طيب، لذلك هنا في رواية أنه قال له ثم من؟ قال هذا في حديث عائشة أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأصحاب أحب إليك، قالت أو معذرة أنا حديث عبد الله بن الشقيق، نعم عبد الله بن الشقيق، نعم، قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، كان أحب إلي أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت عمر. قلت ثم من؟ قالت أبو عبيدة. أبو عبيدة أي عامر بن الجراح. نعم. قلت ثم من؟ فسكتت. هذا أخرجه الترمذي وصححه. نعم. ولذلك قال فيمكن أن يفسر بعض الرجال الذين أبهموا في الحديث في حديث الباب بأبي عبيدة. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن النعمان بن بشير أنه قال أنه استأذن، أنه قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي. الحديث. قال الحافظ: فيكون على من على ممن أبهم عمرو بن العاص، وأيضا إن كان بالظاهر يعارض حديث عمرو، لكن يرجح حديث عمرو أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تقريره. يعني لو سلمنا أن يعني في حديث عائشة هذا أنه ثم تعارض، كان عائشة فهمت ذلك، ولكن إذا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عرض إقرارا. فقال الحافظ: وهذا من تقريره، ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة، فيكون في حق أبي بكر على عمومه، أي أبو بكر المقدم من كل الأوجه في المحبة، بخلاف علي. نعم، قد يفضل علي على أبي بكر في جهة من الجهات، لكن على الإطلاق أي في كل الجهات من المفضل ومن الأحب؟ أبو بكر. لذلك من هنا نفهم حديث حديث نعم نفهم حديث إنك مني بمنزلة، ألا ترد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة، فقال له يعني كأنه يريد أن يبين له أنه لم يتركه لعلة فيه، يعني لماذا استخلفه ولم يأخذه معه، فبين له فضله، له فضله، لكن ألا ترد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فكانت منزلة هارون عند موسى عالية بلا شك، وكذلك منزلة علي عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية، ولكنها لا تضاهي منزلة أبي بكر. الإطلاق أبو بكر والأحب والأقرب، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة ما قالوا في حق أبي بكر من الفضائل. يعني ما قال ذيك المال أنتم تاركوا لي صاحبي، ما قالها إلا في حق أبي بكر. فلم يؤذى أبو بكر بعد هذه الكلمة من أحد من الصحابة لمنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أو قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. قال الناس: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث من الأحاديث التي تخبر عن شيء في ظاهره يعني يخالف العقل، أي أو يعني يخالف المعقول بالتعبير أدق، يعني كيف أن ذئبا يرعى الغنم هو الذي يأكلها، كيف يرعاها؟ أمر لا يصدق من جهة الواقع، وفي الوقت نفسه كيف بقرة تتكلم؟ الحيوان الأعجمي لا يتكلم، سمع أعجميا لا يتكلم، لا يفصح عما يريد، فكونه بقرة أنك بقرة تتكلم هذا أمر خلاف العادة، خارق للعادة. والشاهد من الحديث أن أبا بكر وعمر يؤمنان بهذين الأمرين اللذين خارج نطاق العادة، وهما لم يحضر المجلس أصلا، يعني كما في رواية وليس ثم أبا بكر وعمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر وعمر بالإيمان أنهما يؤمنان بكلامه وإن لم يسمعا. لماذا؟ لأن أبي بكر وعمر قد حقق أعلى مراتب الإيمان بعد الرسل والأنبياء، اليقين، حقق مرتبة اليقين، واليقين هو التصديق الجازم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى. إذا قيل لك قال رسول الله تقول آمنا سمعنا وأطعنا. ولذلك الشافعي وإمام في السنة محمد بن إدريس لما قيل له يأتيك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ به، قال أتراني مجنونا، أتراني راهبا في كنيسة، يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به، فاستعظم كيف. وأنت الآن ترى في القنوات الفضائية يعني يكادون يسقطون سنة رسول الله بأكملها صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشذاذ، شذاذ الآفاق، إسلام البحيري وإبراهيم عيسى والهلالي وعصابتهم الذين تلقوا العلم على المستشرقين الحاقدين المبغضين للإسلام، فيعملون ليلا ونهارا على تشكيك الناس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني من أهل الأهواء. وهنا في قوله من لها يوم السبع، قال عياض القاضي عياض يجوز ضم الموحدة وسكونها، يعني السبع أو السبع، إلا أن الرواية بالضم، يعني الرواية التي جاءت في الحديث بالضم السبع، لكن من جهة اللغة يجوز ضم ويجوز السكون. طيب، ثم قال الحافظ، قال الداودي معناه من لها يوم يطرقها السبع أي الأسد فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته، وأتخلف أنا لأرعى لها، هذا كلام الذئب، حين الأرعى حينئذ غيري، وقيل إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن فتصير الغنم هملا فتنهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لها لانفراده بها. يعني هذه أوجه للتأويل، وفي كل الأحوال هذا أمر ظاهر الغرابة، وآمن به أبو بكر إلا ما يسمعه، وآمن به عمر إلا ما يسمعه. هذا يدل على عظم إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، وكذلك مثلا سوق البقرة، البقرة اعتاد الناس أنها لا تركب، البقرة لا تركب، فبينت لمن ركبني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث في الأرض. هذا أيضا من خوارق العادات التي آمن بها أبو بكر وإن لم يسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر رضي الله عنهما. وصلى الله على محمد وآله وسلم، وننتقل إلى الكتاب الذي يليه.